الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت شذرات يسيرة من باب حد الزنا نتمها إن شاء الله ثم ننتقل إلى القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب حد الزنا. قال رحمه الله: فصل. فإن زنى الغريب غرب إلى غير بلده. يعني إن زنى الغريب عن المدينة التي زنى فيها فإنه يغرب، ولكن لا يغرب إلى البلد التي جاء منها وهي بلده التي يقيم فيها. قال: فإن زنى في البلد الآخر غرب إلى غيره. فلو زنى في بلد آخر غرب إلى البلد، المهم أن التغريب لا يكون إلى بلده. قال: لأن الأمر بالنفي يتناوله حيث كان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا تغرب المرأة إلا مع ذي محرم. تعلمون أيها الإخوة، المرأة عورة ويخشى عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه أحاديث عدة، بعضها في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي بعض الأحاديث: مسيرة يوم، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة 3 أيام بلياليهن إلا ومعها ذو محرم. إذن المحرم، المرأة لا ينبغي لها أن تسافر وحدها، لأنها تحتاج إلى الصيانة وإلى الحفظ، وربما سفرها يعرضها ماذا لأن تقع في الأخطاء. ولذلك يصحبها ماذا؟ يصحبها محرم، ومحرمها معروف، هو من تحرم عليه بنسب أو سبب، والسبب قد يكون رضاعة أو يكون أيضا مصاهرة. وقد عرفنا رأي الإمام مالك فيما مضى، وهو أنه يرى أن المرأة لا تغرب لأنه يخشى عليها، وهي أحوج ما تكون إلى الرعاية والصيانة والحفظ. قال: ولا تغرب المرأة إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة. تسافر. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسير أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي حرمة من أهلها. هذه إحدى الروايات التي وردت، ويكفي في ذلك، والروايات كثيرة، لأن هذا المقام ليس مقام الحديث عن المحرم، ولكنه جاء عرضا. إذن عند الحنابلة ومن أيضا يرى التغريب، تغريب المرأة، يقول: لا بد من أن يصحبها ذو محرم. نعم. قال: فإن أعوز المحرم خرج. ما معنى أعوز؟ يعني صعب الحصول عليه، تعذر الوصول إليه، إما أنه لا يوجد لها محرم، أو أنه مشغول، أو أنه مريض، المهم، أو أنه في عمل لا يستطيع أن يتركه، أو هو برعاية أولاده، الأعذار كثيرة. قال: فإن أعوز المحرم خرجت مع امرأة ثقة. يعني تخرج مع امرأة ثقة، وهذه المرأة الثقة ليست محرم في الحقيقة، ولكنها يعني تسليها وتساعدها في الحفظ، فكأنها تعطيها نوعا من الاطمئنان. قال رحمه الله: فإن أعوز استؤجر لها من مالها محرما، استؤجر لها من مالها محرم لها. لأن المحرم قد يقول أنا كيف أذهب وأترك عملي وأعطل أشغالي وأنا بحاجة إلى النفقة وغير ذلك، فقالوا يستأجر المحرم الذي هو قريب على حسابها. مثل المرأة مثلا إذا أرادت الحج لا يلزم زوجها، ولكن من باب الأدب وحقوق الزوجية والتعاون بينهم والفضل فإنه ينبغي أن يحج بها، لكن لو أنه أبى إلا أن تحج من مالها وأن تتحمل ذلك فلها ذلك أيضا. قال فإن أعوز فمن بيت المال. لكن إذا لم يوجد محرم متفرغ يصحبها ولا أمكن أيضا أن تستأجر أحد محارمها أن تدفع له أجرة ليذهب معها، ولم توجد امرأة ثقة، حينئذ يتحمل ذلك بيت المال لأنه بيت المسلمين. قال رحمه الله فإن أعوز نفيت بغير محرم. فإن أعوز نفيت بغير محرم، وهذا مذهب الشافعي، يعني تنفى بغير محرم، وقد عرفتم مذهب الإمام مالك. ولا شك أن نفي حقيقة بغير محرم فيه خطورة، وربما يعينها ذلك على الوقوع فيما فر منه. قال رحمه الله تعالى فإن أعوز نفيت بغير محرم لأنه حق لا سبيل إلى تأخيره فأشبه الهجرة. قال رحمه الله ويحتمل سقوط النفي ها هنا، هو القياس مع الهجرة قد يكون في فارق، لأن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين متعينة ولا يجوز للإنسان أن يمكث، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين 3 أيام أن يمكثوا بمكة قبل أن تكون دار إسلام، أما بعد ذلك أصبحت دار إسلام وانتهى، لكن لما كانت تحت سلطة المشركين أذن لهم أن يبقوا 3 أيام ليعدوا العدة ويجهزوا أنفسهم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل سقوط النفي ها هنا، ويحتمل رجع إلى ماذا؟ يشير إلى مذهب مالك رحمه الله، ولا شك بأن مذهب مالك في هذه الجزئية إذا لو يوجد محرم فهو أولى. قال ويحتمل سقوط النفي ها هنا لئلا يفضي إلى إغرائها بالفجور وتعريضها للفتنة ومخالفة خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر بغير محرم، لأن رسول لها أن تسافر بغير محرم، وهنا جاء الأمر بتغريبها، فقالوا نستثني من ذلك فيما إذا تعذر وجود المحرم، فحينئذ يسقط التغريب جمعا بين الأدلة، والأخذ بالأدلة مجتمعة أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر. قال ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر بغير محرم. قال رحمه الله ويحتمل أن تنفى إلى دون مسافة القصر جمعا بين الخبرين، يعني يحتمل أن تكون في مسافة قصيرة بحيث يتردد عليها أهلها وأقاربها فلا يتركونها، يعني هذا يأتي وهذا يذهب، وهكذا تجد أنه دائما مكانها يطرق من قبل الآتي والذاهب. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب أن يحضر حد الزنا طائفة. هذا ورد تنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي يشهد إقامة الحد طائفة، والطائفة تطلق على عدد، قد يكونون 3 وربما كانوا 2 وربما أكثر، ومن هنا وقع خلاف كبير بين العلماء في من يحضر، المهم أن يحضر. فبعضهم مثلا قال يحضر إلى جانب الذي يقيم الحد رجل واحد، وهذه رواية في مذهب الحنابلة، ومنهم من قال يحضر اثنان يعني إلى جانب الذي يقيم الحد، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة. والذي قال أربعة هو الإمام مالك، قال لأن هذا هو العدد الذي يثبت به الزنا، أي هو العدد الذي تثبت به ماذا يثبت به الزنا، أي البينة التي بالشهود. الإمام الشافعي وافقه في رواية، وفي رواية أخرى ومعه الزهري من التابعين قالوا يحضر ثلاثة، وهناك من قال خمسة، وهناك من قال عشرة، وفي أقوال عدة. والمؤلف ذكر أقوال الحنابلة أيضا، لهم رواية تلتقي مع رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا. قال رحمه الله: ويجب أن يحضر حد الزنا طائفة، لقول الله تعالى الطائفة جماعة، نعم، لقول الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال أصحابنا رحمهم الله: أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد، لأنه إذا حضر واحد. ولذلك الله تعالى يقول: إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: فأصلحوا بين أخويكم. نعم. قال رحمه الله: لأن اسم الطائفة يقع على الواحد، بدليل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، إلى قوله تعالى: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المحسنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهنا هما اثنان، فقال: فأصلحوا بين أخويكم. فهذا شاهد لما ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: إلى قوله تعالى: بين أخويكم، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. قال الإمام: والمستحب أن يحضر أربعة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه قال: ما دام الشهود لا يثبت الزنا بالبينة إلا بشهود أربعة، فينبغي أن يكون الحاضر لا يقلون عن هذا العدد، وهذا لا شك مأخذ يعني وجيه ومناسب. نعم. قال: والمستحب أن يحضر أربعة، لأن بهم يثبت الحد، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم القذف. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى حد جديد من الحدود، مر بنا ثلاثة: حد المحاربين، وكذلك أيضا حد السرقة، والذي فرقنا منه هو حد الزنا، والآن يأتي الرابع وهو حد القذف، ويعقبه الخامس وهو حد الشرب، أي شرب الخمر. هذا المؤلف قال: باب حد القذف. إذن نحن ننظر إلى القذف، ما هو القذف؟ في لغة العرب هو الرمي، مطلق الرمي، يقال قذف يقذف قذفا. فأنت عندما تأخذ حجرا صغيرا أو كبيرا فتلقيه، معنى هذا أنك رميته. إذن القذف في اللغة هو الرمي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة سبأ: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي يقذفون بالظنون، أي يرجمون. إذن القذف في اللغة هو الرمي، وأما في الاصطلاح فهو الرمي بالزنا محدد، يعني المعنى الاصطلاحي يلتقي مع المعنى اللغوي بأن المراد بالقذف هو الرمي، لكن المصطلح الشرعي أو الحد الشرعي يقيده بالزنا، وبعضهم يقول هو الرمي بالزنا أو اللواط. وإذا قيل الزنا لا شك بأن الآخر يدخل معه. نأتي بعد ذلك إلى باب حد ماذا؟ القذف. هناك أيضا قال: باب حد السرقة، وسيأتي باب حد الشرب وغير ذلك. ما تكلم عن هذه الناحية، نحن نجد أنه قال: باب حد القذف. إذن هنا كلمة حد ضيفت إلى القذف، فما نوع هذه الإضافة؟ هي من إضافة الشيء إلى سببه، فحد مضاف والقذف مضاف إليه، فأضيف الحد إلى القذف، إذن ما سبب الحد هنا؟ هو القذف. إذن الذي أوجب الحد هنا أي الجلد 80 جلدة إنما هو القذف الذي إذا ثبت بشروطه. والقذف بلا شك ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيها الإخوة حرام، وهو كبيرة من الكبائر كما سنأتي إلى الحديث المتفق عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يعني ما يكفي أنهم يعاقبون في الدنيا، بل لعنوا في هذه الحياة الدنيا وفي هذه الآخرة لأنهم تعدوا على الآخرين وتناولوا أعراضهم فأساءوا إلى سمعتهم ودنسوا ذكرهم ونسبهم، ولذلك كانوا يستحقون العذاب إلا من تاب، فمن تاب بلا شك فإن الله تعالى يتوب عليه. وأيضا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن الله سبحانه وتعالى رد شهادتهم ووصفهم ووصمهم بأنهم فاسقون، إلا من تاب بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. لكن نحن أيها الإخوة تلاحظون في الآيتين: إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات، كلمة المحصنات هذا نسميه في اللغة جمع مذكر سالم ومفرده محصنة، فهل هذا خاص بالنساء أو هو عام؟ الإجماع قام على أنه عام. نعم المحصنات إذا أطلقت ينصرف إلى النساء، لكن يدخل في ذلك أيضا الذكور، لأن من يرمي الذكر كمن يرمي الأنثى. لكن لماذا إذن خصت الأنثى؟ لخطورة أمرها ولأنها أشد عارا وتعثرا، فالرجل مهما كان أيضا رميه يؤثر فيه لكنه دون المرأة. بعض العلماء يحاول أن يجعل في الآية حذفا تقديرا، وهذا ليس من المجاز، لأن بعض العلماء أو مسألة المجاز في القرآن مختلف فيها، والصحيح أنه لا مجاز في القرآن، لكن هناك من يقول ليس في القرآن مجاز ولكن فيه إيجاز بالحذف، فيقولون: إن الذين يرمون المحصنات، إن الذين يرمون الفروج المحصنات أو الأنفس المحصنات، فبعضهم يضع تقديرا، ولكن نحن نقول الأولى أن نبقي الآية على ما جاءت عليه. وكم من الآيات في القرآن يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها الرجال: يا أيها الذين آمنوا، ويدخل النساء في ذلك. وقليلا هذه الآية كما ترون خوطب بها النساء والرجال يدخلون في ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت ذلك. أيضا المراد بالمحصنات هنا غير المحصنات التي مرت بنا، يعني المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، فالمحصن في باب الزنا هو من؟ الحر العاقل الذي يتزوج امرأة زواجا صحيحا، فلا يشترط هناك الإسلام ولا تشترط العفة، لكن المراد هنا بالمحصنات العفيفات، والمؤلف سيذكر تلك الشروط. أيضا من الأدلة على أن القذف حرام وأنه كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، صلى عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ انظروا، قال: الشرك بالله، وفي بعض الروايات الإشراك بالله، ولا يختلف الشرك بالله. ثم ذكر بعد ذلك السحر، وذكر عليه الصلاة والسلام ثم قال: السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني ماذا؟ الفرار، ماذا؟ إذا التحم الصفان، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا هو محل الشاهد. إذن القذف أيها الإخوة هو كبيرة من الكبائر، وهو كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأنتم تعلمون قصة الإفك وما دار فيها، وأن الله سبحانه وتعالى ضرع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخطر أخطر ما يكون أيها الإخوان أن يترك الإنسان لسانه ينطلق بما يشاء، بل عليه أن يمسك ذلك اللسان. فلسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك، لأن الإنسان إذا أطلقه في أعراض الناس وفي القيل وفي القال وفي الكلام الفاحش فلا شك أنه بذلك يكسب إثما. أما إذا حافظ على ذلك اللسان واستخدمه في طاعة الله تعالى وجعله رطبا بذكره سبحانه وتعالى فهذا هو الفلاح أيها الإخوة. قال رحمه الله: باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا وهو محرم وكبيرة، لقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال: وقولي بعد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني انظروا أيها الإخوة، سيشهد على الإنسان، تشهد عليه يدا ورجلا، ويشهد عليه لسانه، كل جوارحه ستكون. ولذلك وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لا يظن الإنسان أيها الإخوة بأنه إذا عمل المعاصي وأنه استتر في هذه الحياة الدنيا وغادرها ولم يتب بأن ذلك قد انتهى، لا، سيجد ذلك مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومما سيشهد على الإنسان أعضاؤه التي كانت تحمله وكان يستخدمها، فإن استخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا شك بأنه يثاب على ذلك، وربما يستخدمها في معصية الله فيكون ذلك وبانا عليه وستكون حجة عليه يوم القيامة. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. يعني الموبقات المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله. وتعلمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. تعلمون الذي قتل 100 نفس انتهى به الأمر لأن غفر الله سبحانه وتعالى، والذي أيضا يأكل الربا إذا تاب يعفو الله سبحانه وتعالى. المهم أن جميع الذنوب كلها داخلة تحت مشيئة الله إلا الشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كل شيء يحتمل أن يغفره الله تعالى إلا أن يشرك به، ولذلك أكبر الكبائر وأعظمها هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: والسحر. والسحر مر بنا ودرسناه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والرسول صلى الله سبحانه وتعالى بين خطورة من يقتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وألعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يغفر لقاتل النفس عمدا، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك فهو داخل تحت مشيئة الله. قال: وأكل الربا. وأكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا، درهم ربا أعظم من أن يزني المرء بأمه 40 زانية. فالربا من أخطر الأمور أيها الإخوة وأشنعها. ولذلك الله تعالى يقول في الشأن: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بحرب من الله ورسوله. نعم. قال: وأكل مال اليتيم. وأيضا وأكل مال اليتيم، هذا المسكين الذي يحتاج إلى إعانة ومساعدة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما أكثر الذين يأكلون أموال اليتامى. قال: والتولي يوم الزحف. يعني الذي يفر يوم الزحف عندما يلتقي الصفان، وينبغي أن يصبر ويدافع عن بيضة الإسلام وينافع عنه، فتجد أنه يصيبه الخور وينهزم، هذا داخل في ذلك. قال: وقذف المحصنات. وهذا هو موضوع درسنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يؤتى إلى امرأة تقية نقية زكية محافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيأتي إنسان سلط اللسان خبيث المروءة قليل المروءة، فتجد أنه يقول: امرأة فلان كذا وكذا فيها. ربما سمع كلاما طائرا، كما قيل: كلما سمع هيعة طار إليها. أو ربما سمع في شخص كلاما من شخص يحمل حقدا فيقول فلان فيه، فتجد أنه يشيع الفاحشة. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن أراد أيها الإخوة أن يعرف هذا حد القذف وما يتعلق به فليقرأ أوائل سورة النور، فإن تلك الآيات نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها قذفت كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى طهرها يعني زكاها ودافع عنها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: متفق عليه. ولذلك أجمع العلماء أن من يرمي عائشة الآن فهو كافر بلا خلاف، بإجماع العلماء. من يرميها بعد ذلك أو يتكلم بها فهو كافر بإجماع المسلمين، ولو رمى أمهات المؤمنين فكذلك، لكن فيه خلاف يسير. أما عائشة فمن يرميها فإنه يكذب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الحد على القاذف بشروط 4. المؤلف رحمه الله تعالى يبين هنا أنه لا يجب القذف مطلقا، لا بد أن نعرف من هو القاذف ومن هو المقذوف، لأنه قد يكون المقذوف كافرا، قد يكون فاجرا، قد يكون هذا القاذف مملوكا، المقذوف مملوكا. إذن هناك شروط إذا توفرت حينئذ يحصل حد القذف. الأول: قال أحدها أن يكون مكلفا لما تقدم. ما معنى مكلف؟ هذا مر بنا منذ أن كنا ندرس كتاب الطهارة، يعني أن يكون بالغا عاقلا. وفي البلوغ كلام سيأتي أيضا، لأن بعضهم يرى أن من يرمي من سنه 10 سنوات يعتبر قاذفا. قال: والثاني أن يكون المقذوف محصنا. أن يكون المقذوف محصنا. هنا المحصن أيها الإخوة في باب القذف غير المحصن في باب الزنا، فهناك لا يشترط الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين وهما غير مسلمين. هنا يشترط الإسلام، هناك لا يشترط العفاف، فالفاجر يطبق عليه حد الزنا أكثر من غيره، لكن هنا يشترط في المحصن أن يكون عفيفا. إذن أن يكون حرا، وأن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا، وأن يكون عفيفا، يعني محصنا. نعم. قال رحمه: لأن المحصن يطلق ويراد به الزواج المتزوج كما مر بنا في الحد الذي مضى، والمحصنات من النساء أي المتزوجات، ويقصد بها أيضا الإسلام، ويقصد به أيضا العفة. قال: والثاني أن يكون المقذوف محصنا لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. فاجلدوهم 80 جلدة. مفهومه وهذا أيها الإخوة ليس بأمر بسيط. تذكرون عندما قرأنا فيما مضى أحكام اللعان في أواخر كتاب النكاح ورأينا أن عويمر العجلاني رمى زوجته بشريك ابن سحمة فجاء إلى رسول الله كانت له مزرعة فجاء منها فرأى بعيني وشاهد فجاء إلى رسول الله ولم يعمل شيئا لحكمته. هلال بن أمية أو رجل آخر ورد هذا وذاه للقضية متكررة أو لا ليس المحل محل البسط. المهم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال يا رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي وسماه. فقال البينة أو حد في ظهرك. ما هي البينة؟ أن يأتي بأربعة شهود ويعود إلى رسول الله ويقول البينة أو حد في ظهرك. إما أن تأتي بأربعة شهود عدول كما مر بنا شهود عدول أربعة يشهدون على الزنا وأنهم شاهدوا ذلك بأعينهم، وإلا يقام عليك حد ماذا؟ القذف، تجلد 80 جلدة. فتبرئة له ولصدقه أنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب الآخر الآية. فأمر الزنا ليس بأمر سهل أن يؤرم المرء. ورأيتم قريبا قصة عمر عندما رمي الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بالزنا ومن رمى بعض الصحابة، فلما جاء الشاهد الأول تغير وجه عمر، ولما جاء الشاهد الثاني تغير، ولما جاء الثالث استكثر ذلك، فلما جاء الرابع تردد، فأقام عمر رضي الله تعالى على القذفة الحد. قال رحمه الله تعالى والثاني أن يكون المقذوف محصنا لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدهم 80 جلدة. مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن. قال رحمه الله لأن الله قال والذين يرمون المحصن ثم قال فاجلدوهم 80 جلدة، معنى هذا أنه غير المحصن. رجل عرف بالزنا اشتهر عن بالفجور والفسق، هذا لا يمكن أن يقول فيه إنسان كذا ثم يجلد، لا بد أن يكون محصن. وانتبه المراد بالمحصن هنا هو العفيف. من هو العفيف؟ هو التقي النقي الصالح، الرجل الذي ما عرف عنه انحرافا عرفت عنه الاستقامة، هذا هو العفيف. قال رحمه الله والمحصن هو الحر المسلم. يعرف لنا من هو المحصن هو الحر. ليس معنى هذا أيها الإخوة بأن العبد لا يكون ماذا؟ لا يكون تقيا. لا، كم من العبيد من كان فيهم من الصلاح ومن الخير ومن التقى وأيضا اشتهروا بعلمهم وبفضلهم أكثر من ماذا؟ من الأحرار. وهذه قضية تكلمنا عنها في كتاب النكاح، هل تقبل شهادة العبد في النكاح؟ وسيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله في كتاب الشهادات. قال والمحصن هو الحر المسلم العاقل. الحر لأن لماذا اشترط الحر؟ لأن العبد ناقص بسبب النقص. ولذلك لما ذكر العلماء أسباب التقييد في الشريعة الإسلامية ذكروا منها 7، منها المرض، فالمريض يخفف عنه، يعني يخفف عنه في أمور كثيرة كما تعرفون، والمسافر يخفف عنه في أمور من الصلاة ومن الصيام، وكذلك أيضا يخفف عنه في المسح على الخفين، ومنها أن يكون مكرها، وكذلك الخطأ والنسيان والنقص أيضا والقصور. إذن النقص موجود في العبد. نعم. قال المسلم. المسلم لأن الكافر لا يوثق به، فيه نقص، هو غير مامون على دينه. نعم. قال العاقل العاقل يخرج المجنون، لأن المجنون أصلا لا يقام عليه الحد لو زنى، فكذلك لو قذف. نعم. قال رحمه الله: لو قذف. العفيف عن الزنا. العفيف عن الزنا يعني ما يكون زنا، لكن لو زنى شخص وقال له شخص يا زاني لا يقال بأن هذا قذف، لا يستحق. يعني إذا قد يكون إنسان قد زنى ولكنه تاب إلى الله لا ينبغي أن يقال له يا زاني، لكن لو قدر أنه قال ذلك له شخص هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يقول كان قد زنى، إذن يؤدب تأديبا يعذر، أما يقام عليه الحد لا. قال: العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله. الذي يجامع مثله، الذي يجامع يعني هنا عشان يخرج البالغ قد يكون 10 سنوات ويجامع، فإذا قذف قالوا يعتبر قذفه صحيحا فيجب الحد، وحده بها ماذا؟ 10 سنوات. وهنا الشافعية والحنفية يقولون لا بد أن يكون بالغا، والمالكية والحنابلة يقولون لا، المهم أنه يجامع. فإذا كان يجامع ثم رمي، وتعلمون عمرو بن العاص تزوجه في سن 9 أو 10 وولد له ابنه عبد الله وليس بينهما إلا 10 سنوات، ووجدت جدة يقول الإمام الشافعي عمرها 21 سنة، فهذا يحصل لكنه قليل. قال رحمه الله: فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنتهض لإيجاب الحد. قال: ولا يجب على قاذف المجنون، لأن زناه لا يوجب الحد عليه، فلم يجب الحد بالقذف به. يعني يقول إذا كان لو زنى المجنون لا يحد، فمن باب أولى ألا يقام الحد على قاذفه، لأنه هو لا يدرك ولا يتأثر بذلك، وحتى الناس لا يؤاخذون المجنون. قال: فلم يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج. كما لو قذف إنسان قال أنت يعني تقبل النساء أو أنت تلمس النساء، هذا لا شك يعني تعريض وليس بجيد ويؤدب عليه، لكن ليس فيه حد. قال: ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله كذلك. يعني شخص طفل عمره 5 سنوات فيقذفه يقول رأيتك تزني، سيضحك منه الناس. نعم. قال: ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار به. يعني ترتد على نفس القاذف لأنه لا يصدق. دون المقذوف. قال رحمه الله: ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار به دون المقذوف. قال المصنف رحمه الله: وهل يشترط البلوغ؟ فيه روايتان. هل يشترط البلوغ؟ فيه من اشترط ذلك وهم الحنفية والشافعية، قالوا لأن هذا حد وضعه الشرع. ماذا؟ والبلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. الذكر أن يبلغ 15 عاما عند الجمهور، أو 18 عاما عند المالكية، أو يحتلم أو ينبت. والمرأة يزاد على تلك الأشياء أن ترى الحيض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه روايتان، إحداهما يشترط لما ذكرنا في المجنون، والثانية، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. قال: والثانية لا يشترط، وهو مذهب مالك أو المالكية. قال: والثانية لا يشترط، بل متى قذف من يجامع مثله فعليه الحد، لأنه عاقل حر عفيف يتعير بالقذف أشبه البالغ. قال رحمه الله: وإن قذف مجبوبا أو رتقا. ما معنى مجبوب؟ يعني مقطوع الذكر، إما من الأصل ليس له ذكر، أو أنه قطع ذكره لسبب من الأسباب، هذا يسمى مجبوب. والرتقة مسدودة الفرج، يعني التي لا يمكن أن تجامع، يعني فرجها مسدود، يعني لا يحصل الجماع. فالذي لا ذكر له. وكذلك الرتقة يعني كيف ترمى يعني. فهنا المؤلف يرى في ذلك الحد، بعض العلماء لا يرى. أعيد العبارة مرة. قال: وإن قذف مجبوبا أو رتقاء فعليه الحد لعموم الآية. وأبو حنيفة والشافعي لا يريان الحد على من قذف مجبوبا، قالوا لأنه لا ذكر له. لكن الذين قالوا ماذا يجلل، لأنهم قالوا وما يدري الناس عن ذلك، هذه أمور مستورة وخفية. وبعضهم قال أيضا رتقة، يعني لو رمى رتقة قذفها لا يقام عليه الحد، وقالوا لا، هذه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا الخاصة، فكيف لا يقام عليها الحد. نحن إذا أخذنا إلى باب سد الذرائع وعدم التعدي على أعراض المسلمين، لا شك أن الذين قالوا بإقامة الحد هو أولى. قال رحمه الله تعالى: لعموم الآية ولأن تعذر الوطئ في حقهما بأمر خفي. يعني لعموم الآية، الآية ما قيدت، وهذه عادة آيات القرآن، يعني القرآن يأتي في كثير من الأحكام مجملة فتأتي السنة لتبينه، وهذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: بل ولأن تعذر الوطئ في حقهما بأمر خفي لا يعلم به فلا ينتفي العار عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الثالث: ألا يكون القاذف والدا. ألا يكون القاذف أبا أو أما، هذا معنى قال والدا، حتى يدخل الأب والأم. فإذا قيل الوالد دخلت الأم والأب معا، وإذا قيل الولد دخل فيه الذكر والأنثى، وإذا قيل الابن خرجت الأنثى، وإذا قيل البنت خرج الذكر. فلو قدر أن أبا رمى ابنه تجده سليط اللسان، بعض العلماء يقول يقام عليه الحد، يعني تجد بعض الأباء وإن تقدمت به السن يرمي ابنه بكلمات سيئة: يا زاني، يا بوطي، فربما تسمعون أشياء من ذلك. هؤلاء يعني سيطر عليهم الجهل، فبعض العلماء يقول ينبغي أن يؤدبوا، ولماذا يشوه سمعة الولد حتى وإن كان ماذا بله، لكن الجمهور يقولون لا. قال رحمه الله تعالى: الثالث: أن لا يكون القاذف والدا، فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه. قال: أي أبا كان أو أما، لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب لولد على والده، كالقصاص والسرقة وغيرها، لو سرق من أخذ من مال ابنه. قال رحمه الله: لكن الإمام مالك يرى أنه يقام عليه الحد، والإمام مالك له وجه قوي من النظر في هذه الحالة، وكان رأيه هناك أيضا أنه إذا ذبحه بسكين بالنسبة للقصاص يقام عليه الحد، وبعض المالكية يوجبون الحد على الأب مطلقا إذا تعمد، بلا شك الكلام في العمد، لكن الجمهور يقولون لا، الأب إنما هو بضعة وجزء، الإبن إنما هو جزء من أبيه، فلا ينبغي أن يقام عليه الحد، وأنت ومالك لأبيك فهو لأبيه، فلا ينبغي أن يقام عليه. لكن أنا أقول أقل ما يكون في الأمر هو أن يؤدب الأب حتى وإن كان أبا وإن كان كبيرا. إذا سف وتجاوز الحد وأخذ يرمي أبناءه بالكلام السيء الخبيث فينبغي أن يوقف عند حده، لأن هذه الشريعة الإسلامية ليس فيها كبير وصغير، هذه الشريعة الإسلامية قامت على العدل، ليس فيها قوي وضعيف ولا حاكم وحكم، الكل سواسية في إقامة العدل. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما تولى الخلافة، عندما بويع بها وصعد على المنبر، ماذا قال في أول كلماته؟ القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى أخذ الحق له، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يقرر أمرا أو يأمر بأمر يحضر أبناءه عنده، فيقول إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته إلى اللحمة، يريد ماذا؟ أن يهجم عليها، فإني سأفعل كذا وكذا وإن فعلتم سأوجعكم ضربا، يعني أكثر من الآخرين. قال رحمه الله: ولو قذف زوجته فماتت وله منها ولد، أو قذفت زوجها ولها منه ولد، سقط الحد، لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه فلم يثبت له عليه بالإرث. قال رحمه الله: لأنهم تجدون حقيقة ما شاء الله، يعني بعض الشباب في هذا الزمان الصغار عندهم استقامة واتجاه إلى الله سبحانه وتعالى واعتدال، لا نقصد هؤلاء المتشددين، لا، تجد شاب مستقيم ملتزم، فيجد أن أباه مثلا لا يصلي أو أنه يقصر في بعض الأمور، فهو يرى أن من واجبه للطف أن ينصح أباه، فربما يأتي الأب فيتهجم عليه بالكلام. مثل هذه الأشياء تحصل في مثل هذا المقام، فكم من الشباب الذين شكوا من مثل ذلك. قال: وإن كان للميت ولد آخر من غيره ثبت الحد. إذا كان من شخص آخر، نعم. قال: ثبت الحد، لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الرابع: أن يقذف بالزنا الموجب للحد. أن يقذف بالزنا الموجب للحد، هل هناك زنا لا يوجب حدا؟ نعم، هناك أشياء يطلق عليها الزنا، إما أن نقول ماذا من مقدمات الزنا، أو بعضهم يسميه مجازا كما سيأتي في الحديث. قال: أن يقذف بالزنا الموجب للحد، فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة لم يجب الحد به لما تقدم. يعني يقول له: أنت مثلا معروف بتقبيل النساء وبلمسهن وبمباشرتهن الأجنبيات عنك وكذا، هل يقام عليه الحد؟ لا، لكن يؤدب، لأن كونه يتهم هذا الإنسان في أمر لم يثبت عليه فيقام عليه ماذا؟ تقام عليه عقوبة التعزير التي هي دون الحد. قال رحمه الله تعالى: والقذف صريح وكناية. يعني المؤلف يقول: القذف كالطلاق، منه ما هو صريح ومنه ما هو ماذا؟ كناية. مر بنا في الطلاق بأن لفظ الطاء واللام والقاف سواء جاء بها بالفعل، أن قال لها طلقتك أو طلقك أو أنت طالق، بأي شيء، فهذه إذا قالها وقعت لا محالة، ثلاث جدهن جد وأزلهن جد. لكن لما يقول الحق بأهلك، أنت خلية، أنت إلى آخره، فهذه يرجع إلى نيته. هنا أيضا القذف فيه صريح، كأن يقول: زنيت، رأيتك تزني، أنت زاني، زنيت بفرجك، فهذا صريح. وربما يأتي بعبارات مجملة، فهذه تسمى كناية يرجع فيها إلى المراد. قال رحمه الله: والقذف صريح وكناية. فالصريح أن يقول: زنيت، أو يا زاني، أو زنى فرجك. ما أصرح من هذا، لما يقول أنت زنيت يعني يخاطبه، أو يقول له يا زاني، أو رأيتك تزني، أو يقول لها يا زانية، أو زنيت بفلان، وهكذا. فصريح لفظ الزنا هذا هو القذف الصريح. قال: أو زنى فرجك، أو دبرك، أو ذكرك، هذا نفسه يقال أيضا للمرأة. قال: ونحوه مما لا يحتمل غير القذف، فهذا يجب به الحد ولا يقبل تفسيره بما. أيها الإخوة، ما أغنى هؤلاء عن مثل هذا الكلام، يوجد مثل هؤلاء، لا يخلو مجتمع من هذا النوع. الإخوة الذين حضروا معنا وساروا معنا في كتاب الزنا رأوا كيف تعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوا واعترفوا بالزنا، وحاول أن يجد لهم مخارج وأن يذهبوا وأن يستروا أنفسهم، حاول قدر الإمكان رسول الله وقد رأيتم قصة الرجل الذي جاء فقال يا رسول الله إني أصبت البارحة امرأة في نواحي المدينة، في بعض الروايات في بستان، ففعلت معها كل شيء إلا الجماع، إلا أني لم أصبها. لم يرد عليه رسول الله، وكرر وكرر وقال حدني يا رسول الله. فلما قام رسول الله يصلي صلى معه، فلما انصرف يقول أبو مامة رضي الله عنه فلاحقت به لأرى ماذا يقول له رسول الله. التفت لي قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال هل تبت إلى الله؟ قال نعم. قال هذا هو حدك، إن الحسنات يذهبن السيئات. والآن تجد أن بعض الناس حلاوة مجلسه وأنسه أن تدار تلك المجالس بالقيل والقال، فلان فعل وفلان لم يفعل وفلان رأيته دخل في المكان الفلاني وذاك مكان مشبوه وفلان رأيته عنده كذا. هذه أمور ينبغي أن نحسن الظن بالمؤمنين، ولا ينبغي للإنسان أن يتشمت بإخوانه المؤمنين، فليتق الله سبحانه وتعالى. قال ولا يقبل تفسيره بما يحيله لأنه صريح فيه أشبه التصريح بالطلاق. قال رحمه يعني الله أشبه أن يصرح بالطلاق. نعم. قال رحمه الله وإن قال يا لوطي، فقال أكثر أصحابنا هو صريح. وهذا هو أيضا مذهب مالك والشافعي، هو لما يقول يا لوطي كأنه يقول يا زاني. أما التعليل الذي سيذكره المؤلف عن البعض بمعنى يا لوطي نسبة إلى قوم لوط، أين قوم لوط؟ قلب الله عليهم سبحانه وتعالى عرض وانتهوا. نعم. قال فقال أكثر أصحابنا هو صريح. وقال الخرقي رحمه الله وهذا أيضا أنه صريح، ومذهب مالك ومذهب أيضا الشافعي، أبو حنيفة لا يقول ليس بصريح رحمهم الله تعالى جميعا. وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه وهذا بعيد. أين قوم لوط؟ نعم. قال رحمه الله وهذا بعيد لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهم أحد. قال رحمه الله وإن قال زنى فلان أو وأنت أزنى منه. انظر يقول فلان زنى وأنت أزنى منه، فهل هذا يعتبر قذفا صريحا أو لا؟ على المذهب هو يعتبر حقيقة قذف، ولكن عند أبي حنيفة والشافعي لا، لا يقام الحد دونه لوجود احتمال. زنى فلان وأنت أزنى قد لا يقصد ذلك، قد يقصد بذلك ماذا؟ المعنى اللغوي المراد أنه الزنا دون الزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن قال وإن قال زنى فلان وأنت أزنى منه فهو قاذف لهما، لأنه وصف هذا بالزنا على وجه المبالغة، لأن لفظة أفعل للتفضيل. وإن قال أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس فهو قاذف للمخاطب كذلك دون وليس الآخر. بقاذف لفلان، لأن لفظة أفعل يستعمل للمنفرد بالفعل كقوله تعالى أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع، يعني قد تقال للواحد ولا يقصد بها المفاضلة. يعني هو الأصل في صيغة أفضل أنها للمفاضلة، بمعنى شيئان اشتركا في الفضل وزاد أحدهم على الآخر. فلما ناتي للحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، معنى هذا أن الفضل ثابت لكن صلاة الجماعة تفضل وتزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. وصلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء، هناك من يرى أنها شرط في صحة الصلاة كأهل الظاهر وهذا قول ضعيف، وهناك من يرى أنها واجبة إلا المعذور فالمعذور يسقط عنه ذلك، وهناك من يرى أنها سنة، وأرجح الأقوال أنها واجبة. قال وإخباره عن قوم لوط هؤلاء بناتي، عن قول لوط وإخبار عن قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أطهر لكم يعني من أدبار الرجال، يعني هذا هو مراده. وقال القاضي رحمه الله تعالى هو قذف لهما، لأن لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما في الفعل وانفراد أحدهما بمزية. كما ذكرت لكم صلاة الجماعة أفضل، أو تقول زيد أفضل من عمرو، معنى أن زيدا وعمرا اشتركا في الفضل، لكن زيد له من المزايا والحسنات ما يفوق ماذا عمرا. قال رحمه الله: وإن قال زنأت بالهمزة. شوف زنأت، هذه إذا جئنا إلى اللغة العربية زنأت معناها أنك طلعت، يقول زنأ فلان الجبل أو زنأ فلان السطح، يعني صعد إليه ورقى وطلع إليه، لكن العوام يستخدمون هذا في الزنا، يقولون زنأ فلان يعني زنا. إذن هنا دقة الفقهاء، انظروا يعني لما يقول زنا ننظر إلى المتكلم هل المراد الزنا أو لا. نعم. قال: فهو قذف في قول أبي بكر وأبي الخطاب رحم الله الجميع، لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف. قال: لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف. العامة يعني عامة الناس غير المتعلمين غير المتخصص في اللغة، قد تجد إنسانا متعلما لكن ما يكون عنده دقة أن يفرق، لكن من الذي يعرف؟ هو الخبير في اللغة. أن زنأ غير زنا، لأن زنا طلع صعد، وزنا من الزنا. نعم. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: إن كان القاذف عاميا فهو قاذف، وإن كان يعلم العربية فليس بقاذف، لأن معناه طلعت، كما قال الشاعر: وارقى إلى الخيرات زنأ في الجبل، يعني صاعدا في الجبل. هذا هو الشطر الثاني، يعني وهو فيه صباحا أو كذا، أظن في بعض النسخ ممكن فيها الشطر الأول، يصبح في مضجعه ماذا منجدا أو يعني يصبح في مضجعه قد انجدل، ما معنى؟ كأنه صريع. هذا حقيقة البيت أيها الإخوة هو لقيس بن عاصم المنقري، وهذا كان من حلماء وعقلاء أهل الجاهلية قبل الإسلام، كان من عقلاء الجاهلية، فيهم عقلاء وفيهم حكماء، لكنهم ضلوا الطريق. ولذلك لما جاء وصف الخمر له أبيات عظيمة فيها يقول: رأيت الخمر صالحة، انظروا، رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فوالله لا أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. يعني تحول الرجل الحليم إلى ماذا؟ ولذلك هو أول من حرم الخمر في الجاهلية ثم جاء الإسلام. إذن هذا دليل على حكمته وبعد نظره، هو هذا الذي قال البيت، ويقال أنه كان يحرك طفلا في يده يعني يلاعبه، وقال هذا البيت. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال زنى، إذا فهنا إذا قال زنأ فلان في الجبل، يقول الإمام الشافعي هذا لا يعتبر زنا، لأنه إذا قال زنأ الجبل معنى أنه طلع. الحنابلة لا يفرقون، يقولون سواء ذكر الجبل أو ما ذكر، لأن زنا عند عامة الناس هي الزنا. قال رحمه الله تعالى: لكن أنا مع الشافعي أن ما ذكره شبهة، يعني لأنه نحن لما نقول زنأ فلان الجبل أو في الجبل يعني طلع الجبل. نعم. الشافعية بن حامد يرى قولهم، يعني لا أدري هل هو أخذ بقولهم أو لا، ولكن المهم ربما تأثر بقولهم. نعم. كما ترون المؤلف أحيانا يقول لا، لأن الجبل معناه الطلوع، فأنت لما تقول زنأ الجبل، الجبل أصل لا يمكن أن تصل إليه إلا عن طريق الطلوع، إذن زنأ معناه فأطلع. نعم. قالوا قيدوها الشافعية بالجبل، قالوا إذا ذكر معها الجبل فلا يكون حد، وإن ذكرت وحدها ففيها الحد، إذن هم مع الحنابلة إذا حذف الجبل. قال: وسواء قال في الجبل أو لم يقل. رأيتم، سواء قال زنى في الجبل أو قال زنى، لأنه إذا قال زنى في الجبل يقول الشافعي معنى أنه طلع، أصبح فسر هذا، فأصبح يعني الاحتمال قائم، وإذا قام الاحتمال حينئذ توقف عن الحد. قال وسواء قال في الجبل أو لم يقل، لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه. قال وإن قال للرجل وإن قال لرجل يا زانية. شوف جاء بماذا؟ هل عندنا نحن نسمي هذه الهاء هاء المبالغة؟ أنت تأتي مثلا إلى رجل اشتهر بالعلم فتقول هذا علامة زمانه، وأحيانا تخصص تقول هذا علامة في النحو، هذا علامة في الحديث، هذا علامة في التفسير، وأحيانا يكون في كل العلوم فتقول فلان علامة لعالم تطلق عليه، هذا علامة زمانه، يعني بمعنى أنه فاق ماذا أقرانه. إذن الاحتمال قائم. وتقول أيضا هذا حفظة، يعني رجل كثير الحفظ، بعض الناس ما شاء الله تجد أن الله أعطاه حفظا، يعني كأن الأمور مدونة بين عيديه، يأخذ منها ما يشاء ويترك، فتجد وهو يتكلم يسترسل يستدل بالآيات بالأحاديث في أقوال العلماء، فتجد أن العلوم تنساق أمام عينه، هذا يقال له حفظة، حفظة بمعنى إنسان كثير الحفظ. إنسان مثلا كثير الرواية، يعني رواياته كثيرة متعددة، يقال فلان الراوية. إذن هل المراد؟ نفسر بهذا ولا نستمع ما ذكره المؤلف. قال وإن قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني. هل هذه الآية تؤثر؟ هل فرق بين أن يقول يا زاني أو يا زانية؟ لأنه يدخل لها كأنه يخاطب امرأة. وأيضا بعضهم يقول ننظر، قد يكون الذي قال عامي، والعامي لا يفرق أن يقول يا زاني أو زاني للرجل. نعم. قال أو لامرأة يا زاني فهو نعم فهو قاذف لهما. وهذا مذهب الشافعي أيضا، لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة هاء التأنيث. وقد تكون هذه الهاء مكرم منه، يعني هو جابها ليتمسك بها، قد يكون هذا الذي رمى جاء بها من باب المكر والخداع حتى يجعلها حجة، يقول أنا ما قصدت، أنا قلت يا زانية ما قلت يا زاني. نعم. قال كلمة أنت هو يخاطبه ويقول رب إشارة أبلغ من عبارة، فأنت لما تقول هذا وتشير إليه، لماذا أيها الإخوة جاءت اسم الإشارة أحد الأعلام؟ نحن لما نأتي أعرف المعارف هو الضمير ثم العلام، اسم الإشارة الاسم الموصول منها اسم الإشارة، فأنت لما تقول أنت لو أشرت إلى أنت خاطبته كأنك تقول أنت. نعم. قال رحمه الله تعالى لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة هاء التأنيث في المذكر وحذفها في المؤنث خطأ لا يغير المعنى، خطأ فلم يمنع الحد، يعني خطأ لغوي، يعني الإنسان الخبير باللغة يقول هذا خطأ. وصلى الله على محمد. أول شيء أحد الإخوة يقول ملك أني سمعت أنك قلت المحصنات جمع مذكر جمع مؤنث سالم، يمكن زل لسان أنا قلت قلت إذن جمع مؤنث سالم، قلت لكم جمع محصنة. يقول لبس الساعة في اليمين أم الشمال أفضل ولماذا؟ إذا أخذنا بقوله عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإن اليمين أفضل، ولذلك البعض لا يلبسها، لكن لو لبست اليسار فليس في ذلك شيء أبدا. كيف يقي الإنسان نفسه من الغيبة وكذلك من النظر؟ يتقي الله سبحانه وتعالى ويدرك خطورة النميمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، وأن الله سبحانه وتعالى شبهها بلحم الميتة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين ممن معه يغتابون وكان في رحلة في طريقه إلى غزوة، مر بجيفة فوقف فقال أين فلان وفلان؟ قالوا ينعم يا رسول الله. قال انزل وكل من هذه الجيفة. قال يا رسول الله ميت وكيف نأكل؟ قال قبل قليل أكلتما ماذا من لحم أخيكما. فلا شك أن هذا عمل خطير، وهذا يحصد الأعمال أيها الإخوة،